السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة، الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. انتهينا في البحث السابق من الركوع وأحكام الركوع، ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى جزء آخر من أجزاء الصلاة وهو السجود. يقول بأنه يجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، واجبة كانت أو مستحبة، تجب سجدتان. والمراد من السجدة هنا بحسب الاصطلاح الشرعي أن تقع الأعضاء السبعة على الأرض، وهما الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويكفي مسمى ذلك، بمعنى أنه يكفي مسمى وضع الجبهة على الأرض، يكفي مسمى وضع الركبتين، يكفي مسمى وضع الكفين ونحو ذلك. إلا أنه يوجد في النتيجة خلاف في المسألة، بعض لا يكتفي بما يسمى أو مسمى وضع الجبهة ونحو ذلك، بل يرى أكثر من ذلك، والمسألة خلافية. ثم إنه لا بد أن يكون موضع السجود وموضع الأعضاء، موضع السجود في الجبهة لا بد أن يكون موازيا لموقف المصلي في الصلاة، فإذا كان يقف على هذا المرتفع فلا بد أن يكون سجوده بنفس هذا الارتفاع، لا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه، إلا باستثناء أربعة أصابع مضمومة، لو كان أعلى أو كان أقل أو أنقص فلا محذور فيه. فلهذا يقول ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة، الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويكفي من كل منها، أي من هذه الأعضاء السبعة، ويكفي من كل منها مسماه، يعني ما يسمى عرفا أنه وضع للكفين، ما يسمى عرفا أنه وضع للركبتين ونحو ذلك، من كل منهما مسماه حتى الجبهة، فإنه يكفي ما يسمى وضع الجبهة على الأرض. وقد قلنا فيما سبق بأنه لا يجب أن يستوعب تمام الجبهة في السجود، بل يكفي ما يسمى وضع الجبهة في السجود على الأقوى، ولا بد مع ذلك، أي مع وضع المساجد السبعة على الأرض، ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقف المصلي، أو يزيد على الموقف أو ينقص عن الموقف، ولكن بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. هذا المقدار لو زاد أو نقص فلا محذور فيه، أما أكثر من ذلك ففيه بأس. ثم مما يجب في السجود قائلا فيهما، أي في السجدتين، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما مر في الذكر الواجب، سلام عليكم، أو ما مر في الذكر الواجب الذي تقدم في الركوع، وهو سبحان الله ثلاثا، أو ما مر من الثلاثة الصغرى اختيارا. أما في حال الإضطرار فقلنا فيما سبق أنه يكفي مطلق الذكر أو مطلق الذكر اضطرارا، على الخلاف الذي تقدم في باب الركوع، انه للمختار، هل يختلف الحكم في المختار عنه في المغتار، او ان الحكم فيهما واحد يكفي مطلق الذكر للمختار وللمغتار، او مطلقا اي مطلق الذكر على المختار ايضا مطمئنا بقدر الذكر الواجب اختيارا، اما اذا كان مضطرا عاجزا عن الاطمئنان والطمأنينة فانه لا يجب، مطمئنا بقدر الذكر الواجب اختيارا، ثم رفع رأسه من السجدة بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفع الرأس فانه غير كافين، بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه اي رفع الرأس من السجدة، ايضا مطمئنا حال الرفع بمسماه بمسمى الجلوس. هذا فيما يرتبط بواجبات السجدة. اما مستحباتها قال ويستحب الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجودها وجوبها. خلاف بين الفقهاء ان الانسان بعد ان انتهى من السجدة الثانية هل يستطيع ان يقوم رأسا ام لا بد ان يجلس، وهي المعروفة بجلسة الاستراحة. يقول مستحب استحبابا مؤكدا ان يجلس بعد الركعة بعد السجدة الثانية وبعدها يقوم، وقيل بوجوبها اي بوجوب جلسة الاستراحة. ثم ومن المستحبات والزيادة على الذكر الواجب بعدد وتر ودونه في الفضل غير الواتر، يعني ودونه في الفضل ان يقرأ الانسان الدعاء او الذكر بعدد زوجي، ودونه غيره اي غير الواتر، والدعاء امام الذكر الواجب بهذا الدعاء اللهم لك سجدت الى اخر الدعاء. ثم ويستحب التكبيرات الاربع، تكبيرة عندما يرفع رأسه من الركوع ليهوى الى السجود، ثم تكبيرة بعد السجدة الاولى، ثم تكبيرة ثالثة قبل الهوية الى السجدة الثانية، ثم تكبيرة الرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية. التكبيرات الاربع للسجدتين احداها، هذه احداهما لابد نتكون تماما باعتبار انه تكبيرات اربع، فلا بد ان تصير احداها وثانيتها وثالثتها ورابعتها. اما احداهما ثانيتهما العبارة متتم، اما اذا كان احداها ثانيتها ثالثتها رابعتها العبارة واضح والامر سهل. قال والتكبيرات الاربع للسجدتين احداها بعد رفعه من الركوع، يعني رفع الرأس من الركوع مطمئنا فيه اي في هذا الرافع، وثانيتهما بعد رفع رأسه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا، وثالثتها قبل الهوي إلى السجدة الثانية كذلك، ورابعته يعني مطمئنا، ورابعتها بعد رفعه منه أي من السجود معتدلا. والتخوية للرجل، مراد من التخوية يقول الشارح احد معنيين، اما يراد من التخوية ان الانسان يلقي بنفسه او من القيام بعد الركوع الى الارض، كأن البعير عندما يريد ان يجلس يلقي بركبتيه، كذلك الانسان اذا اراد ان يهوى الى السجود يلقي بيديه ثم بعد ذلك يضع ركبتيه على الارض. اما بهذه، اما ان المراد من التخوية هذا المعنى، واما ان المراد من التخوية يعني التخوية حال السجود، لا يجعل يديه هكذا في حال السجود بل يضع يديه هكذا بنحو التجنيح. قال والتخوية بل مطلق الذكر سواء كان بالغا او غير بالغ، بل مطلق الذكر. ما هو المراد من التخوية؟ قال اما سلوية بان يسبق بيديه او يهي بيد نفسه الى الارض بيديه ثم يهوي بركبتيه. اذا اولا يضع يديه على الارض ولكن بنحو الالقاء لا بنحو الطمأنينة، ثم يهوي بركبتيه، لما روي ان عليا عليه افضل الصلاة والسلام كان اذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر حين بروكه، اما بهذا المعنى او بمعنى تجافي الاعضاء حالة السجود بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض، لا انه يسجد هكذا بنحو يتكون اليدان كان على الارض مفترشة على الارض، بل ان يرفع اليدين بنحو التجنيح. قال بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض ولا يفترشهما اي اليدين كافتراش الاسد ليديه. ويسمى هذا ايضا تخوية لانه القاء الخوي بعد بين الاعضاء، يعني ايجاد الفاصلة بين الاعضاء، لانه القاء الخوي بين الاعضاء. وكلاهما التخوية بالمعنى الاول والتخوية بالمعنى الثاني كلاهما مستحب للرجل دون المرأة، فانه يستحب اولا ان تهوي بركبتيها ثم بعد ذلك تضع يديها على الارض، بل تسبق في هويها الى السجدة بركبتيها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالة السجود لان ذلك اثر لها. يعني الخوي بالمعنى الاول والخوي بالمعنى الثاني كلاهما يستحبان للرجل وبعكسه فهو للمرأة. الخنثى ما هو حكمها؟ قال هنا ملحقة، قال ملحقة بالأنثى، وكذا الخنثى لأنه أحوط. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه، يعني هذا المعنى الذي ذكرناه أخيرا من المعنى الثاني أيضا سماه تخوية. ثم ومن المستحبات في الصلاة التورك بين السجدتين او في حال التشهد او في حال التسليم، كلها يستحب للانسان ان يتورك. ما هو التورك؟ قال والتورك بين السجدتين بان يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، اي من تحت الجالس. ما ادري الصورة واضحة مشبهة، الاخوة يعرفون الصورة بلي؟ اذا واضحة ما يحتاج، اما اذا مو واضحة حتى انه هذه ان شاء الله نحصل ثواب، نشترك مع الاخوة في ثواب العمل بهذه المستحبات. اذا واضحة خوف نقرأها، اذا مو واضحة حتى نطبقها في الواقع الخارجي. بلي؟ بلي؟ الخوف جيد، تعال خلي نطبقها ما دام ولو يكفي هذا المقدار. قال والتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته جاعلا رجله اليسرى على الأرض، واضح، وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى بالنحو الذي بيناه، ويفضي بمقعدته الى الارض. هذا في الذكر. اما الانثى فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الاصابع. هذا فيما يرتبط بالسجدة. بعد ذلك ينتقل المصنف الى التشهد وواجبات التشهد، ثم الى التسليم وواجبات التسليم. اما التشهد فواضح، فان في التشهد الشهادة لله تعالى بالوحدانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة بالرسالة للنبي والصلاة عليه. يقول ثم يجب التشهد عقب الركعة الثانية التي تمامها، اي تمام الركعة الثانية القيام من السجدة الثانية، وكذا يجب التشهد اخر الصلاة اذا كانت الصلاة الثلاثية او رباعية. وما هو التشهد؟ قال وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا يسأل الشارح يقول لماذا يطلق على هذه العبارات بالتشهد مع انها كلها ليست بشهادة، بل بعضها ماذا، بل بعضها فيها الصلاة؟ يقول من باب التغليب او من باب الحقيقة الشرعية، واطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله اما من باب التغليب واما من باب الحقيقة الشرعية. وما اختاره المصنف من صيغة التشهد هنا هو اكمل ما ذكر من الصيغ، وهناك صيغ اخرى للتشهد وقع الكلام فيها وهي مجزية، هذه الصيغة التي ذكرها المصنف هنا وهي مجزية بالاجماع، الا انه سؤال اخر هل هي متعينة او غير متعينة. بعض قال انها متعينة، هذه هي الصيغة المتعينة للتشهد، وبعض قال لا انها ليست متعينة، هناك صيغ اخرى ايضا واجبة بنحو الوجوب التخييري، وان كانت تلك الصيغ اقل من هذه الصيغة، ولكن ذكرنا مرارا انه وجوب تخييري بين الفرد الاقل والفرد الاكثر. قال الا انه هذا الذي ذكره الا انه غير متعين عند المصنف، بل يجوز عند المصنف حذف وحده لا شريك له، هذا من الجملة الاولى اشهد ان لا اله الا الله، هذا المقدار كافي، بعد لا نحتاج وحده لا شريك له، ولفظة عبده مطلقا، يعني ايضا ويحق للانسان ان يقول واشهد ان محمد رسول الله، او يقول واشهد ان محمدا رسوله، مطلقا يعني سواء اضافه الى المظهر او لم يضفه بل اضافه الى المضمار الى الضمير، يجوز حذف كلمة وعبده ولفظة عبده مطلقا، اما هكذا يجوز له ان يحذف، او مع اضافة الرسول الى المظهر، يعني من قبيل ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله، عند ذلك يحق له ان يحذف ماذا، عبده. اما اذا قال واشهد ان محمدا رسوله فلا بد ان يسبقه بكلمة ماذا، عبده. وعلى هذا فما ذكر هنا، يعني اذا قلنا ان هذا غير متعين يستطيع ان يحذف وحده لا شريك له، يستطيع ان يحذف كلمة عبده، وعلى هذا كما ذكر هنا من الصيغة يجب تخييرا كزيادة التسبيح التي ذكرناها في تسبيحات الركعتين الأخيرتين، فيكون تخييرا بين الفرد الأقل والفرد الأكثر. ويمكن أن المصنف عندما ذكر هذا التشهد هنا، ويمكن أن يريد المصنف انحصار التشهد فيه، أي فيما ذكره هنا لدلالة النص الصحيح عليه، فليس من باب التخيير بل من باب أنه هو الفرد المعين. وفي كتاب البيان تردد المصنف في وجود ما حذفناه ثم اختار وجوب ما حذفناه تخييرا. هذا فيما يرتبط بالتشهد. قال ويجب التشهد جالسا مطمئنا بقدر التشهد، ويستحب التورك حالة التشهد كما مر، وكذلك ويستحب الزيادة في الثناء والدعاء قبل التشهد وفي أثناء التشهد وبعد التشهد بالمنقول. ثم بعد ذلك إذا كان في الثنائية فلا بد أن يسلم بعد التشهد، إذا كان في الثلاثية فلا بد أن يسلم، وإذا كان في صلاة الرباعية فلا بد أن يسلم في الرابعة. ثم يجب التسليم. يقول فيما يرتبط بالتسليم توجد عندنا صيغتان. الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتان صيغتان. يقول أي منهما واجبة والثانية مستحبة؟ يقول بأيهما بدأ تكون هي المخرجة عن الصلاة والثانية مستحبة. فإن بدأ بالصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تكون هي المخرجة للصلاة وثانية والثانية تكون هي المستحبة، وهذا معناه أنه لو صدر منه حدث أو فعل كثير بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد الصلاة لا تكون باطلة. وإذا بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد خرج من الصلاة فتكون الثانية أيضا مستحبة. عبارة الماثل هنا يقول بأيهما بدأ يكون هو الواجب والثانية تكون المستحبة، سواء جعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي الصيغة الأخيرة أو جعلها هي الصيغة الأولى ثم جاء بعدها بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا أن المسألة خلافية كما سيشير إليه. قال وله أي للتسليم عبارتان، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مخيرا فيهما أن يبدأ بالصيغة الأولى أو الثانية، وبأيهما بدأ كان هو الواجب والمخرج عن الصلاة وخرج بذلك من الصلاة وصار الثاني مستحبان واستحب الآخر. أما العبارة الأولى يعني لو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول الاجتزاء بها والخروج بهذه الصيغة عن الصلاة مما لا إشكال فيه، والخروج بها دلت الأخبار الكثيرة على ذلك. وأما الصيغة الثانية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي مخرجة بالإجماع، إنما الكلام في الصيغة الأولى أنها مخرجة أو غير مخرجة. أما العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها والخروج فعلى بناء، هذه فعلى مو بناء لأنه قلنا دلت الأخبار الكثير على ذلك، فعلى الاجتزاء بها والخروج بها دلت، هذه فعلى الاجتزاء خبر مقدم، فعلى الاجتزاء بها والخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الكثيرة، فالأخبار الكثيرة دلت على أنه يمكن الاجتزاء بالصيغة الأولى والخروج بها من الصلاة، وإن كان وقع خلاف بين الفقهاء أنها مخرجة عن الصلاة أو غير مخرجة عن الصلاة. أما الصيغة الثانية فقد قام الإجماع على الاجتزاء بها للخروج عن الصلاة، وأما الثانية فمخرجة بالإجماع نقله المصنف هذا الإجماع وغير المصنف، إلا أنه في بعض الأخبار ورد أنه ليس الأمر كما ذكره الماتن هنا، فإن الماتن ذكر هنا بأيهما بدأ يكون الواجب ويكون الثاني ماذا؟ مستحبان. يقولون لا، أن المخرج إذا بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله فلا يكون بعد ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مستحبا. نعم إذا بدأ بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيستحب أن يأتي بعدها ماذا؟ بالصيغة الثانية. فإذا بدأ بالصيغة الأولى فتكون الثانية مستحبة، أما إذا بدأ بالثانية فلا تكون الأولى مستحبة بعدها. وفي بعض الأخبار تقديم الأول يعني تقديم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مع التسليم المستحب، السلام عليك أيها النبي، هذا هو التسليم المستحب. وفي بعض الأخبار تقديم الأول يعني الصيغة الأولى مع التسليم المستحب والخروج بالثاني. إذا الصيغة الأولى هي المستحبة والثانية هي المخرجة عن الصلاة وهي الواجبة، فلو عكسا لا تكون الثانية مستحبة. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد خرج عن الصلاة، ولا تكون بعد عبارة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تكون من المستحبات. وعليه المصنف والخروج بالثاني، وعليه المصنف يعني على ما ذكرناه من أن الأولى مستحبة والثانية هي المخرج عن الصلاة، فلو عكسا فلا يكون مستحبان. وعليه المصنف في الذكرى والبيان على هذا القول الثاني. وأما ما ذكره هنا من أنه بأيهما بدأ تكون الواجبة والثانية مستحبة فلم يدل عليه أي دليلين. وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان يعني سواء كانت الصيغة الأولى أو الثانية فليس الأمر كذلك كما اختاره المصنف هنا، فليس على ما ذكره هنا دليل واضح، لا يوجد عندنا دليل أنه بأيهما بدأ تكون الواجبة ثم تكون الثانية مستحبة. وقد اختلف فيه أي في التسليم كلام المصنف، فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه. وفي الرسالة الألفية وهي من أول ما صنفه. إذن المصنف في كتابه الذي هو هذا الكتاب الذي بأيدينا اللمعة اختار أنه بأيهما بدأ يكون الواجب والثاني هو المستحب، هذا هو مختاره في هذا الكتاب، وهو مختاره في رسالة الألفية الذي هو من أول ما صنفه من الكتب. وهنا أيضا هذا مختاره الذي هو من آخر ما صنفه من الكتب. هذا فيما يرتبط بكتاب اللمعة وبكتاب الألفية، وهو أنه بأيهما بدأ يكون هو الواجب ثم الثاني مستحب. إلا أنه في كتاب البيان أنكره غاية الإنكار، أساساً شدد الإنكار على من ذهب أنه بأيهما بدأ يكون هو الواجب والثاني هو المستحب. وفي البيان أنكر هذا التسليم الذي ذكره هنا غاية الإنكار، فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ماذا قال؟ قال وأوجبها أي الصيغة الأولى بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة. يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد تم التسليم الواجب، وأما السلام عليكم ورحمة الله فيكون مستحبا. يقول بعض المتأخرين فعل هذا وهو أنه أوجب الصيغة الأولى وقال أن الثانية مستحبة. وأوجب الصيغة الأولى بعض المتأخرين وخير بين الصيغة الأولى وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب ماذا كتب؟ جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم. يعني ماذا؟ يعني إذا قال الإنسان السلام عليكم ورحمة الله فقد خرج من الصلاة، ولكن يستحب له بعد ذلك أن يقول ماذا؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا ما ذكره هنا واختاره هنا. يقول ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحباب التسليم يجعلون الصيغة الأولى مقدمة على التسليم، يعني الصيغة الأولى تكون هي المستحبة وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصيغة الثانية هي الواجبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الذكرى نقل هذا فيما يرتبط ماذا؟ بكتاب البيان. أما في الذكرى قال وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا. قال إذا أتى بالأولى فسقطت الثانية، إذا أتى بالثانية سقطت الأولى، وجوب تخييري بأيهما أتى تكون الثانية ساقطة. خب حتى إلى هنا ماذا صار عندنا؟ قولان. قول للمصنف هنا وهو أنه بأيهما بدا هو الواجب والثاني مستحب. قول للمصنف في كتاب البيان وهو انه تكون الاولى مستحبة وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والثانية تكون هي الواجبة. وقول الثالث وهو الذي ذكره في الذكرى انه وجوب تخييري بين الصيغتين، الا انه في كتاب الذكرى قال ولم يذهب اليه احد من المتقدمين. قال وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين، وقال ان الوجوب التخييري قوي متين، الا انه لا قائل بالوجوب التخييري من القدماء. وكيف يخفى على القدماء مثل هذا القول لو كان حقا؟ لو كان الوجوب التخييري هو الذي يجب اتباعه لما خفي على فقهاء المتقدمين، وحيث انهم لم يذهبوا الى الوجوب التخييري فاذا ليس هو الحق المتبع. وكيف يخفى عليهم مثل هذا القول الذي ذكره في الذكرى لو كان حقا؟ ثم قال في الذكرى والاحوط ان يفعل الانسان هكذا، ثم قال ان الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومنتهيا بقوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بالعكس. يعني ان يقول الثاني اولا ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما فعله هنا، لا بالعكس. فإنه لم يأتي به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق. خب الاحتياط للدين أن يأتي بالصيغتين بادئا بالسلام علينا، خب يجعل الواجب الأولى أم الثانية؟ قال ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة أخرى. يعني ما ذكرناه أين؟ في كتاب البيان، ما ذكره في كتاب البيان من أنه يبدأ بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهي المستحبة، ثم يبدأ بالسلام الواجب المخرج للصلاة وهي السلام عليكم ورحمة الله. قال ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى. خب هذا ما ذكره أين؟ في كتاب الذكرى. هذه الصارت إلى الآن جد ثلاثة أقوال ذكرناها. يقول وما جعله احتياطا هنا قد أبطله في الرسالة الألفية. فالاحتياط هنا ماذا كان؟ أن يبدأ بتلك ويجعل الثاني ماذا؟ هي الواجبة. وفي الرسالة الألفية صلى قبل قليل ماذا؟ قال بأيهما بدأ هي الواجبة وتكون الثانية ماذا؟ مستحبة. يعني ارتكب خلاف الاحتياط في الألفية. وما جعله احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية، فقال فيها أي في الرسالة الألفية إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه، فإن قدم السلام عليكم فهي المخرجة، وإن قدم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهي المخرجة. إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعل المخرج العبارة الثانية لم تجزي، لا يجوز له ذلك، غير مجزين غير كافين أن يجعل الثانية هي المخرجة للصلاة، بل المخرجة للصلاة هي ماذا؟ هي الأولى. هذا خلاف ما احتاطه هنا وقال بأن يجعل الثانية ويعتقد وجوب الصيغة الأخرى التي هي الثانية. فسواء هذا أو ذاك أو ذاك، أنتم ماذا تقولون؟ قال: وبعد ذلك كله مما نقلناه من عبارات الماتن في كتبه المختلفة وأقواله المختلفة، فالأقوى الاتزاع في الخروج بكل واحد منهما. فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه قد خرج من الصلاة، فتكون الثانية مستحبة. إلا أن الكلام إذا بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله فقطعا تكون مخرجة عن الصلاة، ولكن هل تكون الصيغة الأولى وهي السلام علينا مستحبة أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. قال: والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله مع التسليم المستحب، إلا أنه لا نقول ذلك من باب الاحتياط الذي ذكره في الذكرى، لأنه هذا الاحتياط المصنف وبنفسه خالفه في الرسالة الألفية. بس الإخوة التفتوا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فالصلاة ويأخذ مثل هذه الأقوال بعين الاعتبار أساسا بعد لا تبقى من صلاته شيء. تتذكرون في باب الأكل والشرب قلنا بأنه لا يوجد عندنا دليل قوي على أنه لا يجوز الأكل والشرب، بس أفترض واحد يقلد هذه ويقلد بأنه المبطل الفعل الكثير، أما الحركة فالقدمين ثلاثة من هنا وهناك أيضا هذا مو مبطل، ثم ولنقص هذه الكلمات الذكر الواجب أما مطلق الذكر، فلهذا ما تبقى من الصلاة إلا قد عشر من هذه الصلاة التي بأيدينا. فلهذا كثير من هذه أجزاء الصلاة التي بأيدينا لعلها ماذا؟ من باب الاحتياط الإنسان يأتي بها، وإلا لا من باب أن الحكم الشرعي قائم عليها. قال: إلا أن الذي ذكرناه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى. لماذا ليس من باب الاحتياط؟ لما قد عرفت من حكم المصنف بخلاف هذا الاحتياط في الرسالة الألفية فضلا عن غير المصنف. ثم: ويستحب في التسليم التورك كما مر في الجلوس بين السجدتين، ويستحب في التسليم التورك كما مر وإيماء المنفرد بالتسليم. تارة أن الإنسان في صلاة جماعة يصلي وهو مأموم، وثاني يصلي وهو إمام، وثالث يصلي وهو منفرد. هسه عندما يسلم الأولى والثانية هل يكون لابد أن يكون وجهه إلى جهة معينة، يومه إلى جهة معينة؟ يقول: أما بالنسبة إلى المنفرد، يعني لا هو الإمام ولا هو المأموم. قال: وإيماء المنفرد، يعني ويستحب إيماء المنفرد بالتسليم إلى القبلة. عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله يومئ إلى القبلة، متجه إلى القبلة يومئ برأسه إلى القبلة عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله. من قبل أن الإنسان عندما يواجه إنسان آخر عندما يسلم عليه ماذا؟ يومئ برأسه السلام عليكم، هكذا يفعل أيضا يومئ إلى القبلة عندما يقول السلام الأول، ثم بعد أن يومئ إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه هكذا. أما الأول يقول: أما إيماء المنفرد إلى القبلة فلم نقف على مستنده، لا دليل له إلا إذا بنينا أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل فتوى الفقيه. تذكر يا فتوى تعرضنا وفصلا لقاعدة التسامح في أدلة السنن، هناك لم نتعرض لهذا الفرع، الآن نتعرض له، وهو أنه لو أفتى الفقيه وبنينا على قاعدة التسامح فهل يثبت الاستحباب ولا يثبت الاستحباب؟ ذهب جملة من الفقهاء انه مو فقط ان الخبر الضعيف يثبت استحباب الشيء او كراهة الشيء، فتوى الفقيه ايضا تثبت استحباب الشيء او كراهة الشيء. فاذا بنينا على ان روايات من بلغت تفيد ما ذكرناه من قاعدة التسامح، وتوسعنا في روايات من بلغ لتشمل فتوى الفقيه ايضا، فهنا توجد الفتوى على ذلك. يقول اما الاول وهو ايماء المنفرد الى القبلة فلم نقف على مستنده، وانما النص والفتوى على كونه يعني عندما يسلم لابد ان يكون وجهه الى القبلة، اما ان يومع الى القبلة هذا غير موجود في الروايات. وانما النص والفتوى على كونه اي التسليم الى القبلة بغير ايماء، وفي الذكرى ادعى الاجماع على نفي الايماء الى القبلة بالصيغتين اولى والثانية، وقد اثبته هنا انه يومع الى القبلة، وكذلك اثبته في الرسالة الألفية. واما الثاني وهو ان يومع بمؤخر عينه اليمنى فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعه يعني الجماعه الاماميه، واستدلوا على هذا المطلب بما لا يفيد مدعى الشيخ. هذا كله اذا كان الانسان منفردا في صلاته، اما اذا كان اماما وهو يصلي قال والإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا، هكذا يفعل، ولكن يبدأ بالسلام الأول وهو إلى القبلة ثم يومئ بصفحة وجهه إلى اليمين. يومئ بصفحة وجهه يمينا بمعنى أن الإمام يبتدئ بالتسليم إلى القبلة ثم يشير بباقي التسليم إلى اليمين بوجهه. والمأموم حكمه كذلك، والمأموم كذلك أن يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة، يا تسليمة يعني التي يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يكتفي إلى اليمين. ولكن هذا إن لم يكن على يساره أحد، أما إذا كان على يساره أحد فهنا عندما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا يومئ بصفحة يساره بوجهه إلى اليسار ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكرر هذه الصيغة الأخيرة. وإن كان على يساره أحد سلم أخرى، هذا السلام الأخير التسليم الأخير بصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موميا بوجهه إلى يساره أيضا. ثم هذا إذا كان المصلي مأموما ويوجد على يمينه وعلى يساره. إذا كان منفردا هنا يقول ذكر بعض الفقهاء المتقدمين أنه إذا كان منفردا في الصلاة ولكن تارة يصلي في صحراء لا يوجد إلى جانبيه حائط، وأخرى يصلي في مكان فيه حائط من الجانبين، قال وجعل ابن بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم، فإنه لو لم يكن أحد على يمينه لم يكن أحد على يساره لكن كان حائط على يمينه ويساره أيضا يستحب له ذلك. والكلام فيما ذكره ابن بابوي أو ابن بابوي وفي الإيماء بالصفحة وكذلك الإيماء بمؤخر العين من عدم الدلالة عليه ظاهرا، يعني هذا كله لا دليل عليه. نعم ذكره الأصحاب ولا يوجد رد منهم لهذه الأقوال ولهذه الاستحبابات، لكنه مشهور بين الأصحاب لا رد له أي لهذا الحكم وهو الاستحباب. ثم نرجع إلى المصلي عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ماذا يقصد بهذا؟ قال وليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن، هذا الترتيب لا لبيان الأفضلية بل للترتيب لا لشيء آخر. وإلا فالأئمة هم أفضل الخلق أجمعين، الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن، بأن يحضرهم بباله ويخاطبهم بهذا السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب كان لغوا، إذا لم يوجد هناك مخاطب إذن إلى من يوجه هذا الخطاب؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا، وإن كان مخرجا عن العهدة، يعني وإن كان هذا كافٍ لو لم يقصد بخطابه الأئمة والأنبياء ونحو ذلك، ويقصد المأموم به أي بالسلام مع ما ذكرات، يعني الأنبياء والملائكة والأئمة، يقصد بالإضافة إلى هؤلاء من؟ يقصد الرد على الإمام، لأن الإمام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومن عباد الله الصالحين من؟ المأموم. فليقصد المأموم بهذا السلام الجواب عن الإمام، الرد على الإمام، لأنه داخل في من حياه، يعني لأن المأموم داخل في من حياه الإمام. بل يستحب للإمام قصد المأمومين به أي بسلامه على الخصوص مضافا الى غير المأمومين، فيقصد المأمومين اولا ثم يقصد غير المأمومين ثانيا. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين، يعني على اليمين مرة وعلى اليسار مرة، ولو كانت وظيفة المأموم يعني الوظيفة الاستحبابية التسليم مرتين، فليقصد بالاولى الرد على الامام، وليقصد بالثانية ما ذكرناه الأنبياء والملائكة ونحو ذلك. ويستحب السلام المشهور قبل الواجب. ما هو الواجب؟ ذكرناه. خب ماذا يستحب قبله؟ قال وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، ثم يأتي بالسلام الواجب. الفصل الرابع في باقي مستحباتها. شلون كيف؟ قلنا بأنه قول ضعيف جدا ذاك أنه الثاني بعد يكون مستحبا، ذاك قول ضعيف جدا، يعني أنني يقوله قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. الأفضل هو هذه الصيغة المتعارفة، وهي السلام عليكم، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الصيغة الأفضل في التسليم. الفصل الرابع في باقي مستحباتها. التكبير للتسليم لا مرتين، قلنا مرتين، واحدة الى اليمين واحدة الى اليسار، خلاص. لا انا بدي اقول اثنين فقط، قلت بانه اذا كان على يمينه احد وعلى يساره احد فواحدة الى اليمين وثانية الى اليسار. هذيك الاولى، هذيك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه الثانية السلام الواجب يقول بها ماذا؟ الى اليمين والى اليسار. في باقي مستحباتها، قد ذكر في تضاعيف الصلاة وقبلها جملة من هذه المستحبات كما اشرنا بعد، قبل الدخول في الصلاة وفي اثناء بيان احكام الصلاة ذكرنا جملة من مستحبات الصلاة، والان بقيت جملة اخرى يشير اليها، وبقي جملة اخرى وهي ترتيل التكبير. بينا فيما سبق ما هو الترتيل، قال بتبيين حروف التكبير واظهار تلك الحروف اظهارا شافيا بنحو لا يكون ممنوعا منه، كما ذكرنا انه لا يكون هناك سكت بين الحروف بنحو تنفصل الحروف بعضها عن بعض. ومن المستحبات ورفع اليدين بالتكبير الى حذاء شحمتي اذني هكذا كما مر في تكبير الركوع. خب لماذا يذكر المستحب هنا؟ كان ينبغي ان يذكر هذا المستحب اين؟ ينبغي ان يذكره في اول الدخول الى الصلاة. هناك لم يبين انه في تكبيرة الاحرام يستحب ان يرفع اليدين الى شحمتي الاذنين. ولقد كان بيانه في بيان هذا المستحب وهو رفع اليدين به ولقد كان بيانه في تكبير الاحرام اولى منه اي من بيانه فيه اي في تكبير الركوع لانه في تكبير الركوع ايضا ذكرنا هذا المطلب. ولقد كان بيانه في تكبير الاحرام اولى من بيانه في الركوع لانه اولها يعني تكبير الاحرام اول الصلاة هذا اولا فكان اولى ان يبين هذا المستحب في اول الصلاة يعني في تكبيرة الاحرام. هذا مضافا الى انه يوجد هناك قول بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام والقول بوجوبه اي بوجوب الرفع فيه اي في تكبير الاحرام زيادة هذا قول زيادة كان يكفينا الوجه الاول. يعني الشارح يقول هنا وجهان كان ينبغي على اساسهما ان يذكر هذا المستحب في اول التكبيرة. الاول ان التكبيرة اول الصلاة فكان ينبغي ان يذكر هذا المستحب في اوله. والثانية وهو وجه زائد سواء ثبت او لم يثبت وهو انه في تكبيرة الاحرام يوجد قول بالوجوب ولا يوجد هذا القول في غير تكبيرة الاحرام. مستقبل القبلة ببطون اليدين هكذا ببطون اليدين حالة الرفع مجموعة الاصابع ولكن مبسوطتي الابهام هكذا مبسوطتي الابهامين على اشهر القولين في المسألة. وقيل ويضمهما اليها يعني يضم الابهامين اليها الى الاصابع مبتدئا على اشهر القولين في قبال ماذا؟ وقيل يضم الابهامين الى الاصابع. فكيف يفعل؟ يقول فيها صور ثلاث. اما ان نقول ان تكبيرة الاحرام تكون هكذا الله اكبر فيبدأ بالرافع وينتهي ماذا بالواضع اما هكذا واما ان التكبيرة تكون هكذا الله اكبر فتبدأ التكبيرة من حين الرافع وتنتهي عندما يريد ان يضع اليدين واما بالعكس وهو ان يضع اليدين هنا او يقول الله اكبر فيبدأ بالوضع يبدأ التكبير بالوضع فينتهي بالتكبير وهو قد وضع يديه على فخذي. أقوال متعددة في المثل. قال مبتدئا به عند ابتداء الرافع وعند ابتداء الوضع عند انتهاء التكبير يعني الصيغة الثانية الله اكبر هذه من قال الله اكبر بعد بدأ ماذا بوضع اليدين وبالوضع عند انتهاء التكبير على اصح الاقوال كما اشرنا اليه. والتوجه بست تكبيرات قبل تكبيرة الاحرام اول الصلاة قبل تكبيرة الاحرام وهو الافضل او هذه الست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام او بالتفريق ثلاثة قبلها ثلاثة بعدها اثنين قبلها اربعة بعدها لا فرق او بالتفريق في كل صلاة فرض ونفل على الاقوى. ثم الافضل ان يأتي بهذه التكبيرات سرا مطلقة سواء كان في صلاة جهرية او غير جهرية يكبر ثلاثا منها ويدعو بقوله اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت الى اخر الدعاء واثنتين ويدعو بقوله لبيك وسعديك الى اخر الدعاء وواحدة ويدعو بقوله يا محسن قد اتاك المسيء الى اخره وروي انه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات. يا دعاء هذا الدعاء الاخير يا محسن قد اتاك المسيء. اذا بعد السادسة بعد لا يقول دعاء لا يقرأ دعاء. وروي انه يجعل هذا الدعاء الاخير الذي ذكرناه بعد السادسة روي يجعله اين؟ قبل الدعاء قبل التكبيرات. ولا يدعو بعد السادسة شيئا. وعليه المصنف في الذكرى مع نقله ما هنا والدروس اي في الدروس والنفلية وفي البيان كما هنا والكل حسن باي طريق كان لانه مستحب. وروي جعل هذه التكبيرات الست ولا ان من غير دعاء بين هذه التكبيرات. وروي ايضا الاقتصار على خمس تكبيرات والاقتصار على ثلاث تكبيرات. ويتوجه فقط هذه العبارة فقط ويتوجه ان يدعو بدعاء التوجه وهو يعني يستحب ان يتوجه يعني يقرأ هذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره بعد التحريم يعني بعد تكبيرة الاحرام حيثما فعلها يعني في اي موضع فعل التكبيرة يستحب له ان يقرأ هذا الدعاء سواء كانت تكبيرة الاحرام هي الاخر او كانت تكبيرة الاحرام هي الاول. والحمد لله.